ومن هنا قالوا إنها كانت في السنة الأخيرة، الملاعنة هذه صارت في السنة الأخيرة في السنة العاشرة أو الحادي عشرة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشرة، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، يعني بمعنى يريد أن يؤكد موقفه، فقال من باب التأكيد كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، بمعنى أنه بعد انتهاء بالفراغ من اللعان طلقها. والفقهاء يقول أن هذا الطلاق لا أنه يفر أنه لا موقع له ولا أثر له، لأن الفرقة تكون بمجرد اللعان. وبعض الفقهاء يقول يحتاج إلى أن الحاكم يفرق بينهما، والصحيح أنه لا يحتاج تفريق حاكم، ما دام أنه وقع اللعان فإنه تكون الفرقة بمجرد اللعان، الفرقة تكون بمجرد اللعان ولا يحتاج لتفريق حاكم ولا إلى طلاق. لكن هذا الطلاق فعلها من باب ليؤكد موقفه، فقال كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بالطلاق، ولا يحتاج إلى طلاق، لكن من باب شدة ما به وتأكيد لموقفه. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، سنة المتلاعنين يعني التفرقة، رواه الجماعة إلى الترمذي. وفي رواية متفق عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، بمعنى أنه إذا حصل اللعان فإنه يفرق بينهما كما سبق. وفي لفظ لأحمد ومسلم وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين، وهذه في بعض الروايات أنها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها كما تلاحظون أنها مرفوعة. نعم. باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه. وهو حجة أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة. قال سهل حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. رواه أبو داود. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. وعن علي رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا. وعن علي وابن مسعود قال مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان. رواه الدارقطني. هذا حكم أيضا كما سبق في أنهما لا يجتمعان أبدا، فقال باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا حتى ولو أنكر أحدهما ما أنكر أقواله. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أنكر أنه يعود إليها، ولكن الظاهر والذي الجمهور هو الذي يدل عليه هذه الآثار الحديث والآثار أنهما لا يجتمعان أبدا، فقال باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا. عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. فالشاهد قوله لا سبيل لك عليها، إذن لا ليس له طريق أبدا والفرقة بينهما مؤبدة. قال يا رسول الله مالي؟ يعني الصدقة الذي دفعته. قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهم ما استحللت من فرجها، يعني باعتبار أنه استحل فرجها بعقد النكاح، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها، لأنه أيضا اتهام شديد وحتى لا يغطيه لا مال ولا غيره، لكنه مع هذا لا تستحق شيئا. متفق عليه. وهو حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر، ما دام أنه لا شك أن كما هو معلوم أنه إذا وسبق معنا أنه إذا طلقها قبل الدخول فإنه لها نصف المهر، نصف المفروض، وإذا كان بعد الدخول فإنها تستحق المهر كله. أو أتيتم إحداهن قنطارا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإذا كان بعد الدخول فإنها تستحق المهر كله، وإذا كان قبل الدخول طلقها قبل الدخول فإن لها نصف المهر، وتعيد النصف الباقي إذا كانت أخذته كاملة. فالشيخ يقول حجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر، سواء كان الفرقة عن طريق خلع أو عن طريق طلاق أو عن طريق لعان، فما دام بعد الدخول فإنها تستحق المهر كله. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال فطلقها 3 تطليقات فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، يعني ما صنع سنة للفرق، وإلا كما قلنا لكم الطلاق لا يصيب محلا، إذا وقع الطلاق بعد تمام التلاعن فإنه لا يصادف محلا ولا أثر له. قال سهل حضرت هذا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وعن سلم سعد في قصة المتلاعنين ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، يعني إذا حصل اللعان فإنه تكون فرقة مؤبدة. وعن علي قال مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمع أبدا. وعن علي بن مسعود قال مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنين. فحاصل ذلك أنه إذا حصل اللعان بينهما فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة ولا يرجعان لا بعقد ولا بعد زوج ولا بعد أزواج. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل المسلم مؤاخذ على أن يكون في قلبه مثلا أن يقول في قلبه مثلا أنا لا أرتاح لشخص بعين أو لفلان لكن ذلك لا يمنعني أن أعامله بعدل والحسنى، فهل اعتبر آثما بما يكون في قلبي تجاهه؟ وأيضا في حديث ما معنى إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تعمل وتتكلم إلى آخره. لو ما دام أنه حديث نفس الأصل فيه أنه لا يضر، الأصل أنه لا يضر، وبخاصة أيضا ما دام أنك تعامله بالعدل وبالحسنى، لكن ومع هذا اجتهد في أن لا يكون في قلبك ولا في صدرك غل على أحد، فإن من أخص خصائص المؤمنين أنهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذين جاءوا بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأنت اجتهد حقيقة في مدافعة ذلك عن نفسك، وهذا غالبا يأتي بالمران ويأتي بمراجعة النفس، وبخاصة إذا تذكرت خيره وحسناته وما تعرفه من صالح عمله وصالح سلوكه وصالح تصرفاته أقوالا وأفعالا، فإن هذا يخفف ما قد يدور في صدرك أو يحيك في نفسك. وإلا الأصل أنه لا يؤخذ الإنسان على ما في نفسه ما دام أنه لم يؤثر على تعاملك معه بالعدل وبالحسنى كما ذكرت. يقول أحيانا تفوتني صلاة بسبب النوم، فلا أستيقظ إلا عند دخول وقت صلاة أخرى، مثلا أنام عن صلاة الظهر حتى دخول وقت العصر، فأقوم أولا بأداء صلاة العصر ثم أقضي صلاة الظهر بعدها، فهل عمل هذا صحيح؟ لأن شخصا قال لي أن أصلي أولا الظهر ثم العصر مع أنني أصلي العصر في جماعة المسجد. أولا أنت لا ينبغي أن تفرط في هذا الباب، وعليك أن تتقي الله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل وتجتهد في أخذ الحيطة لنفسك بوضع ما ينبهك أو تكليف من ينبهك من أهلك، من زوجة أو أم أو أخ أو أخت أو أب، وعليك أن تحتاط لنفسك، فإنك إن لم تحتاط فأنت مفرط وأنت على خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سار من الليل وأراد أن يعرس أن يبيت قبيل الفجر أو آخر الليل، خشي فعلا أن لا يستيقظ، فقال من يحرسنا الليلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينم إلا بعد أن وضع الاحتياط، فقال بلال أنا، ولكن بلال غلبه النوم فناموا ولم يستيقظوا إلا من حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ثم انتقل إلى مكان آخر ثم صلى. وعاتب بلالا فقال يا رسول الله غلبني الذي غلبكم، يعني غلبني النوم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم إلا بعد أن اتخذ الحيطة، فأنت اتخذت الاحتياط ثم حصل ما حصل فلا حرج عليك، والأصل في النائم أنه مرفوع عنه القلم، لكن إذا كان فرط فإنه مؤاخذ على تفريطه، فينبغي لك أن تحتاط لنفسك وأن تتقي الله عز وجل. لكن إذا حصل فعلا ونمت حتى خرج وقته الصلاة ودخل وقت التي تليها، كما مثلت أنت بصلاة الظهر نمت حتى جاء وقت صلاة العصر، فإنك تصلي الظهر أولا ما دام أنك لا تخشى فوات وقت صلاة العصر، والوقت طويل ومتسع، فإنك تصلي وقت الظهر، لأن الترتيب لا بد منه، الترتيب لا بد، فالترتيب واجب، فتصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر حتى ولو كانت الجماعة مقامة، فإن الترتيب مقدم على الجماعة. إنما إذا خشيت خروج الوقت كما لو استيقظت عند الغروب، يعني لم يبقى إلا وقت يكفي لصلاة العصر، فإنك تصلي العصر أولا ما دام أنك تخشى غروب الشمس. أما إذا كان الوقت متسع فإنك تقدم الظهر أولا. ما معنى البتراء والجمة من الأضاحي؟ البتراء هي مقطوعة الذيل، والجمة هي التي لا قرون لها، لكن التي لا قرون لها خلقة هذه تجزي في الأضحية. كيف يكون بيع الذهب بالذهب ريبة والتمر بالتمريبة؟ وهل استدلنا بضاعة جيدة أيا كان بأكثر منها من نفس بضاعة سيئة، هل هذا ربا؟ لا، الربا لا يكون إلا في الربويات، أما غير الربويات لا يكون. لو استبدلت بضاعة جيدة أو رديئة بجيدة ليست ربوية لا مانع، أو إذا كانت مختلفة الجنس مثلا. طبعا الذهب بالذهب إذا كان ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. إذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس، أو فضة بفضة، أو تمر بتمر، أو شعير بشعير، أو بر ببر، أو ملح بملح، فهذه لابد أن إذا كان الجنس نفسه، إذا كان الجنس نفسه فلابد أن يكون مثله ويدا بيد وسواء بسواء. يعني مثلا عندك تمر قديم وتمر جديد وتريد أن تبدل هذا بهذا، فلا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. أما إذا اختلفت مثلا فضة بذهب لا مانع أن تتفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. مثلا أن تشتري كيلو ذهب مثلا لافترض مثلا بمئة ألف ريال، وزميلك اشتراه 150,000، ما في مانع. لا يقال لابد أن يكون 100,000 كلكم 100,000، ما دام اختلف الصنفان بمعنى ذهب بفضة لا مانع أن تختلف القيمة، لكن لابد أن يكون يد بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، كيف شئتم يعني من حيث اختلاف السعر، لكن لابد أن يكون يد بيد. فالأشياء الربوية إذا كان جنس واحد لابد أن تكون مثل بمثل يد بيد، وإذا كانت ربويات لكنها ليست من جنس واحد فلا مانع أن تتفاضل، لكن لابد أن تكون يد بيد. تمر بشعير لا مانع أن تتفاضل، لكن لابد أن يكون يد بيد. بر بشعير لا مانع أن تتفاضل، صاعين شعير بصاع بر أو صاع رز لا مانع، لكن لابد أن يكون يد بيد. إلا استثني النقدين، بمعنى أنك تشتري شعير بريالات، الشعير بريالات أو شعير طبعا معروف أن الشعير مع الريالات ربوي، الشعير أو البر أو التمر أو الأرز هذا ربوي بريالات ربوي، لكن هذا لحاجة الناس فإنه مأذون فيه ألا يكون جنبيات، مأذون فيه التفاضل والنسيئة، التفاضل والنسيئة. كل الناس تشتري رز وما تدفع إلا بعدين، مع أن الريال ربوي والشعير أو الرز ربوي، لكن هذا فيما يتعلق بالنقدين في مقابل الأشياء الأربعة ونظائرها فإنه مستثنى. والحديث عن الربا طويل ودقيق، لكن أرجو ما ذكرته فيه إفادة فيما يتعلق بالسؤال. طافت امرأة مريضة طواف الحج بدون وضوء وسافرت، فماذا عليها؟ ولا تستطيع الرجوع، لابد أن ترجع، حجها لم يتم، هذا من غير متوضئة غير طاهرة لابد أن ترجع، فإن حجها لا زال ناقصا، وطواف الإفاضة ركن كما هو معروف، فلا بد أن ترجع. وإن كان عند بعض أهل العلم أن الذين يقولون أن الطواف لا تشترط له الطهارة يقولون أنه يطوف ويجبر نقص بدم كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن المفتى به وأنه لا بد أن تعود. هل السماء التي نراها هي السماء العلى أو الدنيا؟ أنا يبدو الخوف مثل هذا الذي لا يترتب على أمر ديني، يعني وإن كان هي لا شك أن الظاهر هي السماء الدنيا، هي السماء الدنيا، لكن الخوف فيها فيما لا يترتب على أمر ديني هذا ينبغي أن يشتغل خاصة في قضايا الأحكام بما يفيده. يقول نعرف أن موالاة الكافرين لا تجوز، لكن نشاهد بعض الإخوة يضحكون مع الكفار ويمزحون إلى آخره، بل إن بعضهم قد يعانق إلى آخره. لا، هذه لا تؤثر في الموالاة، هذه لا تؤثر في الموالاة، يعني حسن الاستقبال وحسن العشرة بل حتى الإحسان أيضا إليهم وبرهم وقسطهم والإقساط إليهم، يعني التعامل بالعدل والتعامل بالإحسان والبر، بل حتى البر أشد من الإقساط، البر أشد من أعلى درجة من الإقساط، لأن الإقساط هو العدل والبر إحسان أكثر من العدل، فإن هذا لا يؤثر على الولاء والبراء. لكن ومع هذا الموقف من الكفار من حيث بغض ما هم عليه وبغض معتقداتهم والسعي في الدعوة إلى الله عز وجل وأرسل الحق، هذه كلها لا شك أنها من أهم المطلوبات الشرعية، لكن فيما يتعلق بظاهر التعامل وبخاصة ممن كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالكلام في الموالاة، يتوليهم واتخاذهم بطانة والركن إليهم، أو حتى وبخاصة أكثر ما يظهر ويتجلى في حينما يجتمع الأمران، أمر الله عز وجل وأمر الدين وأمر الكفار. فإذا كنت تقدم أمور الكفار وشؤون الكفار على أمر الله عز وجل فهذا هو الدليل على الولاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وأبناءهم إلى آخره. يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فالإحسان في التعامل وحتى أيضا حتى البشاشة كما تعرفون، حينما استأذن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل بش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فلما خرج راجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن فلان كذا وإنك قلت كذا، قال إن شر الناس من اتقاه الناس أو من اتقى فحشيه كما قال صلى الله عليه وسلم. ظاهر التعامل أو الإحسان والبر والتعامل بالعدل هذه لا تتعارض مع عدم موالاة الكفار. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.